إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالحق المسلم على أخيه أن يدعو له بظهر الغيب، فإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب له وعلا. فلازم تدعو كده وربنا يسدده، وتفضل قاعد طول يوم الحد ده، يا رب يجي، يا رب ما يحصلوش حاجة، يا رب. من حقي عليك. بعضهم كان بيقول لما الإمام يقف يصلي تقف تقول يا رب ما يغلطش، من حقه عليك. فلازلنا مع الشكر أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشكرين، وأن يجعلها ساعة شكر، وأن يديم علينا نعمة. وتحدثنا في اللقاءات الفائتة في الشكر عن أنه أن الشكر إنما يرتكز على ثلاثة أركان يتفرع منهما فرعان كمان، يبقوا خمس، لكن رؤوس ده ثلاثة أركان. أولا معرفة النعم، فإذا عرف المرء نعم الله عز وجل أدى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى، أدى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن معرفة الله عز وجل، وبقي فيها لفتة التوحيد، أن المرء إذا علم النعم لزمه علم آخر، وهو أن كل هذه النعم من الله عز وجل، من حد ثاني، وليس لأحد فيها دخل، والناس في نقلها صور. يعني الذي أعطاك الراتب في آخر الشهر هو الله عز وجل، لكن الصراف صورة. لازم تؤمن بده إيمان عميق، وإلا فقد حدث في مقام التوحيد في الشكر خلل. والشرك أيها الإخوة يسير، مش كده ولا لأ؟ نعوذ بالله من قليل الشرك وكثيره. قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فقال له: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ شوف الواو دي، جعلتني لله ندا. ومحقق التوحيد يقطعون المسافات الطوال ويجنون الثمر الكثير. اللي بيحقق التوحيد وقليل منه يسوي، يعني مش لا لا كل يسوي الكثير من غيره، قليل ممن جرد التوحيد لا يسامى من عمل غيره، ولو قام لا يجلس، ولو صام لا يفطر أبدا. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرباط في سبيل الله وتغرير المرء بنفسه قال: لا يعادله عمل الصائم الذي لا يفطر، والقائم القائم الذي لا يفطر، والصائم الذي لا يفطر. لأنه هذا كان عنده في قرارة نفسه من التوحيد المستعصم بقلبه اللي خلاه يبذل نفسه. فما بذل باذل إلا على قدر التوحيد في قلبه، وما بخل بخيل إلا على قدر أيضا التوحيد. عشان كده الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء بيقول كلام في هذا المقام رائع، بيقول: وهذه المعرفة، اللي هي معرفة النعم، بيقول: وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس، إذا دخل التقديس والتوحيد فيها فهي الرتبة الأولى في معارف الإيمان، التقديس. ثم إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه لا مقدس إلا واحد هو الله عز وجل، وما عداه فهو غير مقدس. ثم يعلم أن كل ما في هذا العالم فهو موجود من ذلك الواحد سبحانه، كله من. عشان كده قلت لك الحديث بتاع عن الشكر، اللهم اجعلني لك شكار، قال الأول إيه؟ اجعلني لك شكارا لك أواها لك، مش كده؟ اجعلني لك، لأن دي الحقيقة أنك أنت به سبحانه وتعالى. ده ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. فيعلم المرء كل ما يعمق المرء في هذا، وكلما كلما عظم التوحيد في قلب المؤمن كلما التز بحياته، تبقى دي الحياة الطيبة، الحياة الرائعة. أن يستحضر المرء، عشان كده الكلام في الحقيقة في قضية الشكر وضابط أن يعلم المرء أنه لا تأتيه نعمة إلا من قبل الله وحده، ده في حد ذاته حياة. وإلا فالنعم تأتينا من أسباب كثيرة، فلو كان المرء كل من أتاه بنعمة عبده يبقى كثرت آلهته، مش كده ولا لا؟ مشتت بقى، يشتت، هيفاجئ إليه توزيع المدائح وتوزيع الخضوع وتوزيع الافتقار، هيبقى على ناس كتير قوي، بخلاف ما يعلم أنه من الله عز وجل. عشان كده كان ذكاء عائشة وذكاؤها رضي الله عنها، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يبشرها بأن الله عز وجل أنزل براءتها، فدخلت أمها تبشرها قالت أمن الله أو من رسول الله؟ اللي حصل ده إيه؟ كان من الله عز وجل، يبقى تلحظ فيه العناية، أن الله عز وجل في عناية خاصة بعائشة رضي الله عنها. فتقع هذه المعرفة إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال القدرة والانفراد بالفعل. وعن هذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال سبحان الله فله 10 حسنات، ومن قال لا إله إلا الله فله 20 حسنة، ومن قال الحمد لله فله 30 حسنة. جت منين دي؟ على قدر توحيدك في قلبك، على قدر التوحيد في قلبك، على قدر استحضارك لنعم الله عز وجل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إيه هو ما هو موضع الحمد لله عز وجل؟ أن قطع دابر القوم الذين ظلموا، مش كده ولا لا؟ فما كانت دي المعرفة في قلبك كده، وفقهت على هذا الفقه، يبقى لما تسبح هيبقى تسبحك غير من سواك. ما هنا ده يقول سبحان الله، بخلاف، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما ذكر الصحابة لما كان التوحيد في قلوبهم قد تم أمره في قلوبهم، وصارت فئتهم أعلى فئة في البشر بعد الأنبياء، مش كده؟ مش هي أعلى فئة في البشر؟ قيل لعلي رضي الله عنه مؤمن آل فرعون أفضل أو أبو بكر؟ قال لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. موقف واحد بس، اللي هو موقف يوم بدر، جزاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لا، جزاك الله. يعني يقوم أنت طول عمرك مقدر لك 60 سنة في الحياة، 70 سنة في الحياة، كل يوم بتجيب قد أحد ذهب تنفقه في سبيل الله. وعلى فكرة بتنفقه في سبيل الله يعني مخلص برضه، ما كانش فيه مخلص، بتنفقه في سبيل الله. الصحابي يمد إيده في الشوال يطلع كف قمح كده يحطه في حجر فخير فيستوي بعملك كله. ليه؟ لأن قدر الإيمان اللي في قلبك مش قد قدر الإيمان اللي في قلبك. ده ما اكتشفه أبو بكر بن عياش رحمه الله، فقال والله ما سبق أبو بكر أصحاب رسول الله بكثير صلاة ولا صيام، وإنما سبقهم بشيء وقرها هنا. كان في حاجة في قلب، كان في حاجة اللي حملت أبو بكر إنه يبقى عبقري. تلاقيه عمل حاجات بقى، هو ده الدافع الداخلي في نفسك بيحملك على إنك تعمل حاجات تبهر الناس، ينبهر الناس بها. وانتوا عارفين القصة المشهورة لما خرج عمر رضي الله عنه يوما خلف أبي بكر رضي الله عنه، كل يوم بيخرج إلى ظهر المدينة ويرجع، يخرج إلى ظهر المدينة فخرج خلفه يوما فرآه قد دخل إلى بيت الرس فمكث فيه برهة حتى تعالى النهار ثم رجع. فخلفه عمر على البيت ودخل فوجد عجوزا لا تستطيع القيام من تقدم عمرها، فقال من الرجل الذي يأتيك؟ قالت لا أدري، ما عرفش مين ده وماذا يفعل؟ قالت هو رجل يأتيني في كل يوم منذ زمان، فقالوا زمن على كده بيعمل ايه؟ قالت فيقم البيت، يكنس البيت ويعجن لي عجيني ويخبز لي خبزي ويضع لي مالا ثم يتركني وينصرف. فخرج عمر وقال أعجزت من سيالي بعدك يا أبا بكر، ومين لا يعرف يعمل كده بعدك؟ وهو عملها بعد كده صح، سيدنا عمر عملها واكتشفه برضو سيدنا أبو عبيدة، ثم قال ويحك أعثرات عمر تتتبع. لكن إيه اللي طرأها دي في دماغ، إيه اللي عمل كده في رأس سيدنا أبو بكر؟ توفيق على قدر إيه ما وقر في قلبه من التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. يقول الغزالي رحمه الله ولا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها في القلب. عشان كده إخوة الله الله في علم الأسماء والصفات، أنك تدرس أسماء الله عز وجل وتحيا بها تعيش بها. فالغزالي يقول لا، مش موضوع أنك تقولها بلسانك فقط ويتخلف القلب عن معانيها. فسبحان الله كلمة تدل على التقديس، ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيد، والحمد لله كلمة تدل على النعمة من الواحد الحق، يعني فقط. عشان كده الحمد لله لا يضاعف ذكر مثل مضاعفة الحمد لله، مش كده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، كده؟ اشمعنى الحمد لله كل ده يعني؟ أصل الحمد لله تضاعف ما لا يضاعف غيرها من البس المين اللي واخد باله بيحمد ربنا على ايه، فينسب، فكأنه يقول كل النعم منك والمستحق للحمد فقط هو انت. فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أبواب الإيمان واليقين، واعلم أن تمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال. نعرف أن كل نعم من الله عز وجل ولا يتحرك متحرك إلا به ولا يسكن ساكن إلا به، حنسب فعل لحد تاني؟ يبقى واحد يقول لك أنا هقطعك، هيقطعك؟ ما إلا أن يشاء الله شيئا، ولا أنت تعرف تتحرك من مكانك، مش كده ولا لا؟ من وقر ذلك في قلبه تلاقيه بقاله سمت آخر. بعض السلف أخذه القاضي وقد وشي به عنده، واحد قال كلام كذب عنه، فأمر بجلده 40 جلدة أو نحو ذلك. فالجلد هو بيجلد وخلاص بقى الرجل يشعب في دمه، دم تعرف، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. الكرباج بيفتق الجلد، فعلى طول هو أول ضربتين ثلاثة تلاقي الدم بدأ ينزل، فالجلد زي ما تقول اتلهى. وبقى كمان لما يبقى في شيء من القلب حي وانت شايف ولي من الأولياء قدامك بتستشعر انت تخاف على روحك، فكأنه اتلهى في الإيمان ده. فأما ما عدش وبعدين وقف شوية كده فقال هي 35 أو 37، كان بالضبط عارف الإمام قال له ايه؟ قال خذ بالأحوط واجعلها 35، خذ بالأحوط ده هو لو اول ضربتين وقال احنا وصلنا 40 ولا لا، اقول له ده 60، حرام عليكم الظلم اللي بتعملوه فينا ده، عشان يعتقك صح ولا لا. اسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. انما دي قلوب، هو التوحيد كده يجعل الانسان ملوش حل، ما حدش عارف يتصرف معاه، لا يخضعه الا ان يذكر اسم الله عنده بس، انما ودون ذلك ما بيخضعش، ما تعرفش تتصرف معاه. شوف سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج فقال اقتلوه، راح متجه للقبلة وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فقال كبوه على وجهه ما اقراه للقران، لما حطه على وشه قال فاينما تولوا هتحطني في القبلة، هتحطني في غير القبلة برضه انا في سما وجه الله، فقال اذبحوه ما اقراه لكتاب الله اليوم، فلما ذبحوه اخذ يقول اشهد ان لا اله الا الله حتى فارقت راسه عنق جسده، قطعوا راسه خالص فدفق دمه. والحجاج بما انه قتل قتل عارف ان الناس ما بتنزلش دم بالشكل ده، فجاء باحدهم وساله قال له هو نزل دم كتير لكده؟ فقال هذا رجل تاقت نفسه الى لقاء الله، اول ما اتفتح لها الباب فلما النفس جريت انطلقت الى الله، دفق معاها الايه، دفق معاها الدم بالشكل العجيب. فمن انعم عليه ملك من الملوك بشيء فان راى لوزيره او وكيله دخلا في تيسير ذلك وايصاله اليه فهو اشراك به في النعمه، فلا يرى النعمه من الملك من كل وجه، بل منه بوجه ومن غيره بوجه. الغزالي بيضرب مثال في النعم، لو جات لك نعمه وهو الصراف بيقول لك خد المرتب وش رضا، وبعدين فاجئك بقى قال لك خد المرتب اهو وفي على فكره ليك علاوه شهر رضا، والله في علاوه النهارده 20 جنيه علاوه، تقوم انت موطي على ايده تضرب ربنا يخليك يا ابو محمد ربنا يخليهم لك، وكده تبقى كانك ترى ان في حد ادالك الفلوس دي مع ربنا، صح ولا لا؟ يعني ايه مثلا يدهم لي كده وخدوا منتج الياطه؟ لا، اما اللي ما يشكر الناس لا يشكر، لكن كل بحجمه في اطاره، اما انا بقول له متشكرين عشان منفذ امر ربنا في من فعل لكم معروفا فجزوه ايه، قول له جزاك الله خير، بس مش ازيد من كده، لان لا زالت السماء معقوده بعيني، اقول سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى من الشهر اللي فات دفعنا مصاريف زياده للواد جاب ملحق الشهر. شو التفويل ده؟ يا رب نجح الطلبة جميعا، طلبة المسلمين. فإذا شاف بقى ان في فراش بيديله ليه حق مع ربنا بدأ نوع ايه؟ نوع شرك، في نوع شرك، والشرك لطيف جدا بيدخل في حرف الواو، فما بالك يدخل في ما هو اكثر من ذلك. فيتوزع فرحه عليهما، يعني على الملك وعلى الرجل اللي جاب له الهدية من قبل الملك، فلا يكون موحدا في حق الملك. نعم، لا يغض من توحيده في حق الملك وكمال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه وبالكاغد الورق، يعني الذي كتبه عليه، فإنه لا يفرح بالقلم والكاغد ولا يشكرهما، لأنه لا يثبت لهما دخل من حيث هما موجودان بأنفسهما، بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك. خد بالك من الأمثلة اللي بيضربها الغزالي انه بيشرحها شرح جيد جدا، والراجل ده كان شاب وشيخ، الغزالي ده كان لسه عنده كام 20 سنة كده وشيخ بيقعد يدرس، والأعجب من ذلك بقى ان كان شيوخه بيجوا يحضروا له ويستفيدوا منه علم، هو شاب جدا. ولما كتب المستصفى في أصول الفقه جاءه أبو المعالي الجويني وقال قتلت كتابي، طلعت كتاب المستصفى ده الناس مش دارك تماما بقى خلاص، لأنه كان رائعا، مع أن الغزالي مستفيد من الجويني في أحكام كثيرة وحتى فتواه الخاصة، يعني الغزالي يرى التعزير بأخذ بعض المال، يعني ممكن يعذر إنسان في أمر فيتخذ منه بعض ماله في ذلك، ده تقرير الجويني أصلا شيخه، بس لما صنفه ورص كده وبحثه بحثا رائعا سهلا قال له قتلت الكتاب بتاعي، ما كان أعجلك فيه، هل استمهلت حتى أموت؟ قال له كنت سألت يا أخي لما مت وتعمل الكتاب ده. فكان رجل عبقري والصراحة الغزالي دماغه كبيرة جدا. فالأمثال اللي بيضربها دي بيقول لك إن طبعا احنا عارفين ان في مخالفات للرجل لحسن بس حد في مخالفات، لكن المخالفات على ايه؟ تعامله بقدرها، مش نقول بقى يطرح الغزالي خالص. فبيقول لك مثال ان الملك بعت لك مكتوب ليك يمدحك فيه، يقول لك انا شايف ان انت راجل كويس جدا جدا جدا، هل هتفضل ترى نعمة للورق والقلم الحبر اللي كتب فيه؟ مش هترى نعمة ده. ليه؟ لانك تعلم انهما مسخران للملك. فكذلك الصراف اللي بيديك الفلوس، وكذلك الراجل اللي عمل لك خدمة، وكذلك كل دول مين اللي سخرهم لك ربنا. عشان كده كنا بقول للإخوة فكر في يوم توبتك، الإخوة اللي هم بخلاف الإخوة اللي نشأوا بين أبوين ملتزمين، ده ممكن ما يقدرش يعرف تاريخ إنه إيه تاب إزاي ولا، لكن الأخ اللي كان منحرف وبعدين التزم فكر فيها كده هتلاقي فيها نعمة. يعني واحد قاعد بص لقى شيخ عدى عليه، تعال ننزل نصلي، راح واخده وراح مصلي بيه. إيه اللي مشاني معاه؟ ما أنا طول عمري بشوفه بمشي، بشوفه جاي من بعيد بمشي، إيه اللي خلاني مشيت معاه؟ والراجل ده جالي من هنا إزاي؟ ما طول عمره ما بيجيش من هنا، أنا عارف الراجل ده ما كانش بيجي من هنا، ده بيمشي من حتة تانية، جابهولك من هنا، بل أعمق من ذلك، ده خلقهولك وربهولك عشان يتوبك سبحانه وتعالى. عشان كده لما دخلوا على أيوب السختياني لقوا ضرب رأسه وقال ليس بيني وبين الكفر إلا جد. يحسب نعمة الله في هذا، ان رب من كرمك ان خليت جدي يسلم الاول ده، بعد جدودي اللي فوق كلهم ما كانوا كفار، فلما اسلم بقى ابويا مسلم وبقيت انا طلعت مسلم. نعمه من الله عز وجل. وقد يعلم أن الوكيل الموصل والخازن أيضا مضطران من جهة الملك في الإيصال، وأنه لو رد الأمر إليه لم يكن من جهة الملك إرهاق وأمر جزم يخاف عاقبته لما سلم إليك شيئا. يعني لو إن صاحب الشركة قال للرجل الصراف خد الفلوس هي بتاعت العمال وبراحتك، إيه اللي انت عايزه وديش اللي انت عايزه، كان عمل إيه؟ فشد حتى حاجة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية. لو ربنا سبحانه وتعالى جعل أكل وشرب وغدايا وعشايا عليك أنت، وقال لك أنت أكل الرجل ده وشربه وشبعه، كان أدنى موقف أعمله معاك زي ما فيش عشاء أنت ولا عيالك النهاردة، صح ولا لا؟ فاستشعار اضطرار الناس اللي شايلين النعم يخليك برضو تلتفت لربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى قهر قلبه غصب عنك تروح توديله الحاجة، قهره لأجلك. فإذا عرف ذلك كان طبعا الكلام ده يا أخوانا بيعتمد على مسألة الفكر، عبودية الفكر، زي بقولك تقعد تفكر هو ده جاب لي الحاجة دي ازاي، ومين اللي سخر ده، ومين اللي سكت ده، ومين اللي قدر لي ده. بعض الإخوة كان بيقول أنا كنت عارف يقينا ان انا هخش جامعه، وهو ماشي جاب مجموع قليل في الثانوي دخل دبلوم ومشي في الشكل ده. فكان ساعتها زعلان، بعد فتره وجيزه لما شاف زمايله وشاف الامور اللي كانت مباحه لهم في الجامعه قال ده ربنا احاطني، ده انا لو كنت دخلت الجامعه باللي هم بيحكوه ده كنتش التزمت ابدا. فراى نعمه الله بس بعد كام سنه. عشان كده يبان المسلم بقى المسلم من غير المسلم، ان ده في الاول يرضى بالنعمه ويقول الحمد لله مع اني مش شايف ليها دلوقتي اثر، لكن اعلم ان الله عز وجل يريد الخير لي بحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. ثم يتبين لي بعد كده. فاذا عرف ذلك كان نظره الى الخازن الموصل كنظره الى القلم والكاغذ، الورقه والقلم مضطرين يعني، فلا يورث ذلك شركا في توحيده من اضافه النعمه الى الملك. وكذلك من الكاتب، وان الحيوانات كل كائن حي يعني التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها، فان الله تعالى هو المسلط للدواعي عليها لتفعل ما شاءت، لتفعل شاءت ام ابت. مشهد اضطرار الناس ليحملوا لك النعم ده مشهد من مشاهد شكر النعم، مشهد بشهد التوحيد في شكر النعمة. ولعل ده أيها الإخوة اللي حللنا حتة هو ليه سيدنا إبراهيم لما جاءه سيدنا جبريل وهو دايما بيتعامل معاه، مش الأنبياء بيتعاملوا مع سيدنا جبريل على طول؟ هو سيدنا جبريل شغله كده، ربنا سبحانه خلقه لأمور، أبرز الأمور دي إيه؟ يربط السماء بالأرض، هو اللي ينزل يكلم الأنبياء، مش كده؟ سيدنا إبراهيم دائما متعامل معاه. أما ليه لما رفعوه على المنجنيق عاريا وجاءه وقال هذا ملك الجبال هذا ملك الأمطار قد أمره الله عز وجل أن يطيعك، فإن شئت أمطرنا على هذه النار فانطفأت. فسيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال له إن كان منك فلا. أنا بقى النهاردة هتعامل معاملة مباشرة ما بيني وبين الله عز وجل دغري، لان انا اصلا من زمان وعمري ما عولت على وسطه. انت كنت بتديلي بالامر وانا ارى ان الله ارى الله عز وجل وهو جايبه لي، فكنتش عمري بقى اعول عليك. النهارده بقى ساعه ما تزنق في المحنه دي، لا انا خلاص لا اريد الا من الله مباشره. طب ما انا جايب امر ربنا، لا انا عايز من ربنا مباشره. وفيه عمق التوحيد، عمق فهم التوحيد سيدنا ابراهيم فهمه في التماس البركه. عشان كده كما يقول بعض أهل العلم، لو المطر مطرت على النار وطفتها وسيدنا إبراهيم قذفوه بالمنجنيق كان نزل على الأرض اتكسر. ما هو النار دي يا أخوانا كان بيقول لك إذا مر الطائر من السماء سقط، إذا مر في أجوائها من عظم النار اللي اتحملت دي حتى أكاد يجزى من دي، ممكن تكون أكبر نار اتولعت من إنسان على وش الأرض، لأن الطائر كان بيعدي من فوق، لو عدى من أجوائها يروح نازل يسقط، معرفش يطير يتحرق. وكانت المرأة إذا مرضت قالت نذرت إن شفيت أن تجعل حزمة حطب في نار إبراهيم. تصور بقى النار كانت مؤججة لدرجة إيه؟ فإذا المنجنيق بعيد وعشان أوسطنه على النار يبقى حرميه لأعلى، مش كده؟ هينزل يحصل له. فكان أمر الله أسرع، أسرع حتى من المطر اللي كان حينزلها ملك الجبال بأمره برضه سبحانه وتعالى. كان الأمر أسرع وإيه؟ وأبرك. كان أسرع وأبرق. قلنا يا نار خليك زي ما أنت كده ومبطنة من تحت وكل حاجة، بس سلبها صفتها التي خلقها عليها سبحانه وتعالى. علشان كده تفضل تعمق برضو في قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء يعني مفيش أي حاجة ممكن تلفت عنك، كل اللي يخطر ببالك والذي لا يخطر ببالك واللي بتحلم بيه واللي بتعرفش، على كل شيء، على كل شيء قدير. عارف أبو محمد العجمي حبيب أبو محمد، واحد جاله في البيت وقال له خد 40,000 دينار عاوز اشتري بيت. فاشتري لي بيتا فإن لم تجد وأنا ذاهب إلى الحج، فإن عدت من الحج فوجدتك لم تشتري البيت أخذت مالي، وإن وجدتك قد اشتريته فقد رضيت بشرائك. أنت بتختار كويس. الرجل خب بعضه وراح ماشي، وقام حبيب أبو محمد. حبيب أبو محمد كان بيتعامل بالربا، وبعدين معدي في مره في الشارع كده لقى شويه اطفال بيقولوا افسحوا الطريق لحبيب ابي محمد اكل الربا، وايه اللي عرفهم دول؟ راح ماشي منزوي كده جنب حيطه وفضل يبكي ويقول يا رب فضحتني معصيتي، حتى العيال الصغار في الشارع عارفين انا باكل ربا. ثم تخلى عن الربا كله، لا بقى راس مال، خد كل الفلوس براس المال بالفايض بالزياده، وراح عملها وكانت هذه توبته. بقى جد في التوبه، جد بقى راجل جد في التوبه لحد ما بلغ الى هذا الحد. الراجل خد بعضه ومشي راح على الحج، وحبيب ابو محمد قاعد قال والله اني لا ارى ان استثمرها له عند الله عز وجل، فاشتري له بها بيتا في الجنه، فان جاء من الحج وقبل والا رددت له مال. هجيب له فلوس انا من بره، هتشتري بيت في الجنه زي تصدق بيها كلها على الفقراء. الله لا إله إلا الله كده برضو ده حشت العمر. هو صحيح يا أخوانا، هو عمل الكلام ده إزاي؟ صحيح لما تقعد تقرأ كده وتلاقي الكلام ده، على فكرة نفس القصة اللي أنا بحكيها لك دي عن مالك بن دينار، نفس اللي عمله ده نفس النتيجة بس باختلاف يسير. يعني هم عملوا كده ازاي؟ ازاي بقول لك كده يا اخوانا؟ برضو كنت نفسي في مشروع الشكر ده ما نعديش مشروع الشكر، ما نعديش باب الشكر ده الا لما نجيب سورة النحل، اسمها سورة النعم، ونقراها كده ولو كلمة ومعناها. ايه رأيكم؟ حتى عليها كده تبقى اما تقعد كتير يكرر عليك والله جعل لكم، والله جعل لكم، والله جعل، عشان كاني بقى افهمني بقى مش حد تاني، فضي بقى ذهنك مش حد تاني، ما تتخدعش. الذي اكنك ببيتك وملأ بطنك هو الله. بس عشان ما تتجننش، اصل واحد لو صحي الصبح لا قدام، يعني صحي الصبح لقيت على الترابيزه اكل دلوقتي سخن، معيش حد في البيت، مين اللي عمله ده؟ هموت من رعب طبعا، مين اللي عمله ده؟ مش كده ولا لا؟ فلذلك يجعل لك الاسباب سبحانه وتعالى رفقا بك. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه؟ انه كان حليما غفورا. ايه موضع الحلم؟ طب موضع المغفره ان انت ان في ناس تتفاوت درجاتهم في انه يؤمن ان الكوبايه دي بتسبح دلوقتي، بتتفاوت درجاتنا. في واحد يلتفت دلوقتي كده للكوبايه دي انها بتسبح، واحد ما يلتفتش في ده، فخلاص اسم الله الغفور موجود انك مقصر في باب المعرفه ده، فانت عند الله في موضع خطر فيغفر لك. انما ايه مناسبه كلمه اسم الله الحليم؟ انه كان حليما غفورا. أصله من حلمه إنه ما سمعكش صوت. أنت حطيه تمشي جنب الحيطة تلاقيه بتسلم عليك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وقال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. حتى هتستحمل كده؟ هتستحمل كده؟ مش معقول أبدا واحد يمشي يلاقي الحيطة بتكلمه، مش ممكن هيتحمل كده. ألاقي الحيطة بتسبح، لكن الصحابة سمعوا تسبيح الحصى في بق النبي، تسميع الاكل، تسبيح الطعام وهو بيمضغه كده عليه الصلاه والسلام، سمعوا ايه؟ سبحان الله سبحان الله، الطعام بيسبح، وسمعوا تسبيح الطعام في الطبق، وسمعوا تسبيح الحصى في كفه، مسك كف كده حصى كده ولا بيسبح في ايده، سمعوه بودانهم. هو عمل بقى كده ازاي؟ الاغراق في التوحيد بيخليك تخرج عن حد الحكم الفقهي، بتطلع عن الحكم الفقهي شوية. يعني أنا واقف في الصلاة، إيه اللي يسقط عني الصلاة؟ إن أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وتحليلها التسليم وأقوم بأركانها وشرطها، مش كده ليه؟ خلاص كده هو ده اللي يسقط عني الصلاة. بس في واحد تاني طلع فوق الأحكام الفقهية فلا يرى إن الصلاة دي سقطت عنه إلا إذا كان فيها قاشعة. عشان كده دخلوا على أنس بن مالك رضي الله عنه وجدوه يبكي. بتبكي ليه يا أبا حمزة؟ أنس بن مالك بيبكي، فقال ما رأيت شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم إلا الصلاة وقد رفع الخشوع منها. ما فيش حاجة بشفتها على أيام النبي شايفها فيكم إلا الصلاة، وكمان مش شايف حد خاشع زي ما كنا بنشوف الصحابة خاشعين اللي عصرناهم وشفناهم كيف كانوا يخشعون. طب بيبكي ليه؟ ما هم أسقطوا الأحكام الفقهية، وهو بدليل ذلك أن ما لهمش عيد الصلاة. لكن في شيء فوق كده، في حاجة أكبر من كده، في حاجة أعلى من كده، مش كده ولا لأ؟ حبيب أبو محمد متعلق بالآخرة، هو ده اللي بيخليه دايما يفكر في فبيفكر في الآخر. أعمل إيه للراجل ده؟ أصلك هتلاقي من أبواب الشكر، من أبواب الشكر أن من صفة الشاكر أنه يحب الخير للناس أجمعين. من صفة الشاكر كده أنه نفسه الناس كلها تهتدي، ونفسه الناس كلها. كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز يقول يا أبتي وددت لو غلت بي وبك القدور ويؤمن الناس، ونتحط في حلة ونتسلق أنا وإنت بس الناس تؤمن والناس تبطل بدع والناس تبطل، واخد بالك من ده؟ ده من جملة صفة الشاكر. فالراجل ده عمل الكلام ده إزاي؟ الباب الفقهي ما فيهوش مشكلة ولا حاجة. ليه؟ لأنه قال له اشتري لي بيت، وقوله اشتري لي يبقى وكله ولا لا؟ فما قدرش تقول ان ده من امانة، وان انا اشتري لك الافضل من وجهة نظري ده جائز ولا مش جائز؟ طب اسمه ايه ده؟ اقعد فكر كده لحد اخر الدرس، اللي هيقول هدي له كتاب رسالة في الطريق الى ثقافتنا. ان انا ابعت واحد يشتري لي حاجة فاشتري لي حاجة زيادة على اللي انا قلت له عليها او يجيب حاجة من دماغه يعني. اسمه بيع ايه ده؟ جدع. شوف برضو الازهر ازهر مش عايز بترد ايدي الشمال. اهدي لحد من اخواتك مثل سؤال وجواب في العقيدة كلها. ده احنا كده نجيب كمان حدين. بيع الفضولي لما النبي عليه الصلاة والسلام بقى نعم لا بقولش خلاص كفاية كده بقى كفاية عليا كده اللي انت عامله فيا ده. فانا لما تقول لي اشتري لي بيت اشتري لك بيت في الجنة احسن من اللي في الارض طبعا يبقى ده بيع جائز ولا لا؟ طب انت جيت قلت لي لا ما تربطش العقود الاخرويه بالعقود الدنيويه هقول لك خد 40,000 بتوعك خدت بالك من ده؟ يبقى ده من حيث الفقه ما فيهوش حاجه ومن حيث السلوك والتربيه واضح طبعا. واحد بيدلك على الجنه. كنا بنتكلم في سيره سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه راح بعت له سيدنا عمر 1000 بس لا اسمه في الفقراء بتوع الحمص قال لهم سعيد بن عامر مين ده؟ قال له امرنا اميركم فقير مكتوب في الليسته بتاعت الفقراء اللي المفروض ياخدوا زكاه اميركم فقير. فقالوا نعم والله انه لا يطوي اليوم والليله وليس عنده ما ياكله هو ولا اهل بيته ممكن يقعد 24 ساعه. فبكى عمر وارسل اليه سره بها 1000 دينار. فلما وصلت السره اليه مراته قالت له ريحتنا بقى مستريح بقى من خدمتك كان هو اللي بيقوم يخبز لها الصبح قالت له مستريح بقى من خدمتك ونجيب ايه ونجيب خادم بقى انزل اشتري لنا خادم من السوق. قال او خير من ذلك؟ قالت له نعم. قال أن نقرضها الله عز وجل فيردها علينا أحوج ما نكون هيردها علينا في وقت زنقة قوي فنتصدق بها على الفقراء والأرامل وأزواج المجاهدين. فقالت له جزاك الله خيرا ووافقته رح متصدق به. ده عقد برضه ده ولا ده ايه؟ حبيب أبو محمد عمل كده. الرجل راح يحج ورجع فقال له هل وجدت هل اشتريت لنا البيت؟ قال نعم اشتريت لك قصرا وارف الظلال. اول ما قال له كده الراجل ايه راح مايل على مراته كده وقال لها ان حبيبا قد تصدق بالمال. خلاص انا فهمت بقى. برضو خد بالك دي ما تعملش مع اي حد هو برضو عارف هيعمل كده مع مين. قال لا تصدق بالمال. خلاص انا عرفت كده تصدق بالمال. قعد مع حبيب ابي محمد وقال له ايه اللي حصل؟ قال له فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال واني قد رضيت على ان تكتب لي بذلك كتابا. وده بقى اللي يذهلك. تعرف تكتب كتاب انت زي ده تستحمله؟ انا اشتريت بيت في الجنه الا ان تكون الثقه بالله. راح حبيب ماسك الورق والقلم وكتب له كتاب. هذا كتاب دين من حبيب ابن أبي محمد لفلان أنني قد اشتريت له من الله بيتا في الجنة ب40,000 وإن حبيبا يسأل الله عز وجل أن يؤدي عنه دين. أنا بقول لك التوحيد ده مش بيبقى عايش معانا بيكلم ربنا يقول له يا رب أنا عدينت أهو وبسألك تسد عني دين. فمات الرجل وبينما هو في سياقة الموت قال في كتاب هناك كتاب مكتوب في المكان الفلاني اجعلوه بين الكفن وجلدي إذا كفنتموني. هطلع عند ربنا سبحانه وتعالى أقول له كتاب حبيب أبو محمد وهو اللي قال لي في الدنيا أنا الآن أريد بيتا في الجنة. أقول لك يعني الواحد يستعجب من مين؟ من حبيب بقى ولا من الرجل اللي بعده ده؟ عجايب. عشان كده اللي ينفصل عن السلف المجرمون اللي عايز يقطعك عن السلف يقول لك بس بلاش دعوه جمال العالم القديمه والعالم بس انت خليك ربع القديم خليك بس حساله نعل تراب القديم ولا لا؟ والله ما كانت ايه الدنيا ده كانت الدنيا ده كان هارون الرشيد بيبص للسحابه ويقول لها مطري في الحته اللي تعجبك هتنزلي في ارضي انا وملكي انا تحت اماراتي انا. يبقى ايه بقى؟ فبدأت تقول اللي ورا اللي ورا وسيبك من اللي ورا لحد ما وديتها في اخر ورا صح ولا لا؟ الراجل اتكفن وهم بيكفنوه غسلوه وهم بيكفنوه حطوا الكتاب في جنبه بين الكفن وجلده. فلما دفنوا الرجل وجدوا كتابا فوق قبره أسودا لم يكن قبل أن يدفنوه. لا دفناه كان قدامي القبر فاضي، فوجئنا بعد ما دفناه لقينا فوق كتاب كده أسود موجود فوق، ففتحوه فوجدوه مكتوب فيه بغير مداد، مش شايفين حبر بس مكتوب فيه منقوش فيه، الورق نفسه متشكل، الورق نفسه بيكتب حروف، مكتوب فيه هذا كتاب من الله عز وجل في فكاك دين حبيب أبي محمد، وإني قد أعطيت الرجل القصر فور دخوله القبر. سدد له ومن أصدق من الله قيلة. فكان حبيب يأخذ الكتاب ويقبله ويقلب فيه وجهه ويقول فكاكي من ربي وأداء ديني من ربي. ده ممكن يحصل؟ آه ممكن يحصل. يحصل إمتى؟ لما نبقى صادقين. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم نبقى في صدق. لما وقف سيدنا خالد في الحصن مقفول مش عايز يتفتح ونادى عليهم كده، هم فوق وأنا مش عارف أدخل عليهم الباب وبصل لهم فوق، فقال تعلمون والله لو رفعكم الله فوق السحاب لرفعنا الله إليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. راحوا نازلين فاتحين الباب وقال له خد اكتب عقد صلح بيننا وبينك بالشروط اللي تعجبك، مع انه ما كانوش كان ممكن يقفلهم مش عارف يدخلهم، لكن كلمة سبقت السنان وسبقت السلاح وكسب بها معركة. ممكن احنا انا حافظها كلمة دي وممكن اقولها، انا مش ممكن اقولها، انا بقولها في الدروس بس. كالخازن المضطر الذي لا يجد سبيلا إلى مخالفة الملك، ولو خلي ونفسه لما أعطاك ذرة مما في يده. فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر، إذ سلط الله عليه الإرادة وهيج عليه الدواعي وألقى في نفسه أن خيره في الدنيا والآخرة أن يعطيك ما أعطاك. تلاقي الرجل بيجي يحسن إلى الفقير، ولو الفقير بصله تلاقيه أسعد من الفقير بالفلوس اللي هو اداها له. مين اللي وقع في قلبه كده؟ الله عز وجل. لازم الفقير يشعر بده ويفهم ده. ولو لم يكن غرضه في العطاء لما أعطاك، ولو لم يكن يعلم أن منفعته في منفعتك لما نفعك، فهو إذن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فليس منعما عليك. ابن القيم بيقول كل من أحسن إليك منتفعا عليك يريد حظ نفسه إلا الله عز وجل فيعاملك لأجلك، يرشدك يقول لك صلي، وهو سبحانه وتعالى عنده ملك راكع من ساعة ما اتخلق، وملك ساجد من ساعة ما اتخلق، وملك قائم من ساعة ما اتخلق، صح؟ مش محتاجين لك يعني، مش عايزينك تعبد يعني. في ناس ده كل يوم بيخش البيت المعمور 70,000، كل يوم من ساعة ما خلق الله البيت المعمور بيخش 70,000، يجي بكرة 70,000 غيرهم كل يوم، يبقى عايزينك تحج انت ليه؟ عشانك انت مش عشاننا احنا، لا يريد منك شيئا سبحانه وتعالى. فاذا عرفت الامور كذلك، ما فيش حد بقى يبقى كله صور قدامك كده، فقد عرفت الله وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره، بل كنت بهذه المعرفة بمجردها شاكرا. لما تعرف ان كله من الله بس بمجردها تبقى ايه؟ يبقى شاكرا. ولذلك قال موسى عليه السلام في مناجاته إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت من سجايا آدم يعني، فكيف شكرك؟ سيدنا موسى عاد يفكر في سيدنا آدم أشترك، بس عبودية التفكر دي غايبة عننا. لما بتعود مخك يفكر تلاقيه يجول في مجالات كتيرة، مرة يفكر في الموت وما بعده، مرة يفكر في النعم، مرة يفكر في صلة الأرحام، مرة يفكر في الخلق، هتلاقي مخك مش ساكت. وبالتالي كل يوم كل ساعة بتزداد، كل ساعة أنت في زيادة. فسيدنا موسى بيفكر في سيدنا آدم، ربنا خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له الملائكة. طب دي عمايل كبيرة جدا، شكرها ازاي؟ طيب فكأنه ما قدرش يملك ان يسكت رضي الله عليه السلام، راح قال لربنا سبحانه وتعالى كده كلمه الله بقى، فكلم ربنا سبحانه وتعالى وقال له يا رب آدم خلقته بيدك وفعلت وفعلت فكيف شكرك؟ فقال الله عز وجل علم أن كل ذلك مني فكانت معرفته شكرا. عرف ان ده كله من عند، شوف بقى بيرضى من النبي الاسير ازاي، خلاص عرفت ان ده من عند ربنا خلاص يبقى شكرتني، رضيت منك كده مش عايز منك حاجة تاني. ودينا سمعين وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال الظاهرة ما أنعم الله عليك من الصحة والعافية وما تعالجه من النعم، طب إيه الباطنة؟ بعض أهل العلم قال لك غفران الذنب، ستر الذنب، إنك لما بتعمل ذنب ما بيرضاش، وإلا فهو كما قال عمر رضي الله عنه لو انكشفت السرائر للناس لما التقى الناس إلا بالسيوف، لو شفت اللي في قلبك وشفت اللي في قلبي ما كناش تقابلنا لما كنا عورنا بعض، كل ما حد يشوف التاني يمسك فيه على طول. لكن لستر الله عز وجل علينا، اللهم أتم علينا سترك وأنت أرحم الراحمين. علشان كده لما جه الحجاج يزمجر في وش سعيد بن جبير ويتوعده ويسبه، فالتفت إليه سعيد وقال إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم، لاني مؤمن انك ما بتقولش زي بقول لك كده يفضل يتنطط كده قدامك والموحد قاعد يلحظ الله عز وجل هو بيكلمني كده ليه، ليه يا رب خليته يكلمني كده، يبقى انا مذنب، تلاقيه قاعد منشغل بالايه، منشغل بنفسه ولا يبالي بقى بصاحبنا ده خالص، كلها بين يديه صور. ولذلك ايها الاخوه ايضا بين قوسين، فان المرء اذا ما اضطرب حصل له اضطراب وكان التوحيد في قلبه متحركا مش مستقر، تلاقي ينظر نظره غلط. عشان كده كما قال أظن المتنبي كان بيقول يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، في أيام الفتن يستحسن أمر ويفاجأ في النهاية أنه إيه؟ لا ما كانش حسن ولا حسن. فإذا لا تشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه، فإن خالجك كلام المرعب بقى الغزالي، فإن خالجك ريب في هذا، يعني كنت أنت متأكد أن كله من ربنا ولا في حاجة من حد، إن حصل شك، فإن خالجك ريب في هذا لم تكن عارفا لا بالنعمة ولا بالمنعم. عرفت بقى الناس كانت بتقعد تبكي ليهم اليوم أعمال جامدة جدا عشان مثل هذه المقامات، إن حصل شك ولا حصل يبقى إيه، يبقى دخل شرك، لا انت لا عالما لا بالنعمة ولا بالمنعم، فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره، يعني تفرح معاه وما وبغيره سبحانه وتعالى، تنسب النعمة إليه وإلى غيره. فبنقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح، وبنقصان فرحك ينقص عملك، فهذا بيان هذا الأصل. الشيء الثاني، الركن الثاني بقى بتاع الشكر، من الشكر اللي هو ايه، القبول، قبول النعمة. وقبول النعمة يبقى الأول قلنا إيه، معرفة النعمة، فلا يعرف المنعم إلا بمعرفة النعمة. المقام الثاني، الركن الثاني، قبول النعمة. إيه قبول النعمة بقى؟ أن يتقبلها خاضعا يعلم أن ليس له في الأمر من، وإذا أنعمنا على الإنسان، لأن ده طبع الإنسان كل البشر إلا المصطفين من الموحدين، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إيه اللي بيخليه يعرض ونأى بجانبه؟ أصلا مفكر إنه هو يستاهل، فعشان أو يقعد بقى يكلمك، عارف اللي تقعد ما يحكي لك أمجاده ده، وأنا عملت وأنا كنت ومش عارف إيه وكافحت، خد بالك وأنا كافحت جدا ومش عارف وصلت لين، وأنا عملت. لعلي حدثتك بهذا ان بعض الاخوه كان بيناقشني في بعض الامور العامه، ولقيته قاعد يتكلم يقول لي انا عملت، انا قعدت حوالي 5 دقائق اتكلم كلها كده، ايه بقى جوابك؟ فكان اول ما قلت له، قلت له انت ملاحظ ان انت ما جبتش سيره ربنا خالص في الكلام اللي انت اتكلمت ده كله؟ فهو نفسه فوجئ. طب هي طلعت منه عفويا كده ليه؟ اصل مش متعود. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بتبقى مؤمن اللي مش هفعله إلا إذا شاء الله عز وجل. الإعماق التوحيد يا أخوانا مش دراء، مش هي أنا بمسك متن أدرسه واحفظه وبس، ده أنا بدرسه وبحفظه عشان تبقى دي رقم واحد كيس دي ون، علشان أبدأ أطلع بقى للدرجة الثانية اللي هو إيه، تنفيذ اللي أنا حفظته والعمل بما مش يد الربانية، أن يعلم ويعمل ثم يدعو إلى ما علم وعمل وعمل به، فلا تراه إلا داعيا لما يعمل هو به، فيكون كلامه له أثر. عشان كده نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب. والأصل الثاني هو مسألة الخضوع، استقبال النعمة والفرح بها بخضوع، وأنك لا تستحقها وإنما هي محض منة من الله عز وجل. عشان كده بيقولوا أن ضابط العمل الصالح، ضوابط العمل الصالح، شروط العمل الصالح مش هيبقى صالح، ست شروط. دول حد ياخد 200 سؤال وجواب في العقيدة ويسمعه بيه الست شروط على بعض، ولا كل واحد يقول حاجة ديله وكتاب، كل واحد يقول حاجة ديله كتاب عشان اللي خلص الكتب اللي قدامنا بستوانات كمان. شروط العمل الصالح، بس عايزين الناس القديمة بتاعتنا اللي معانا من 35 سنة قول انت ليه المشارطة. اتفضل. خلاص قول يا اخي وتابعت النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي قول لي يا اخي انت الاخلاص. واحد قال المتابعة، قول حاجة ثانية ولا عم تقدم مني والنصيحة. مسائل الجاهلية خد بالك. قول يا اخي الوفاء. اتفضل. غلط. شهود المنة. الاخلاص يعني. ماشي. التقصير. ايوه ده اللي وراك بقى، اللي وراك على طول. هم ست شروط. ست شروط. اول شرط الاخلاص. خد بالك بقى، خد اسمع كده، ست شروط دول طبقهم على صلاه العشاء، ان احنا ما صليناش العشاء الا لله، ارجو وجه الله عز وجل. قلت طب ما انا ماني ارجو وجه مين؟ لا، لازم تنصص على كده، تنص على كده في نفسك. وفي مشكلة حصلت ان لما العلماء اتكلموا على مسألة النية، ان من البدع التلفظ بالنية، انك تقول نويت اصلي العشاء حاضرا فرضا علي لله العظيم الله اكبر. لما العلماء قالوا ما تقولش كده، احنا فهمنا اني ما اقولش خالص. لا قول، بس فين؟ في قلبك. يعني هو القلب بيقول، ايوه القلب بيقول، فتعود قلبك ان هو يقول ان انا اصلي الان صلاة العشاء محكما كده حازما. فمش معنى ان انت اصلا انا ناوي الخير في الجملة يبقى انت خلصت الموضوع ده. لا، لازم الاخلاص ينص عليه. طب لو ما قلتش حاجة خالص ودخلت تصلي، يبقى ضعف عندك هذا الشرط، ضعف جدا. يبقى ربنا يتقبل بقى صلاة العشاء، هنعمل ايه؟ ضعيفة كده. يبقى الاخلاص، ثم النصيحة، ان انا قاعد مجتهد ان صلاة العشاء دي تفضل تطلع افضل صلاة النهاردة، تطلع افضل صلاة من كل اللي فات، كل الصلاة اللي فاتت من ساعة ما بدأت اصلي. هل هي بقت كده ولا بقت ايه؟ عشان ابقى في زيادة يعني. الشرط الثالث المتابعة، يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ازاي وبصلي زيه عليه الصلاة والسلام بالضبط، بالضبط تحديدا بالضبط. الشرط الرابع شهود مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهل أنت كنت مستحضر كده وأنت بتصلي إني أوفق كويس بقى خد بالك يا مصطفى عشان أنت ربنا شايفك، ينظر إليك دلوقتي حالا أهو، ينظر إليك دلوقتي أهو، طب هو ينظر إليه بس دي نظرة خاصة بقى بتاعت الصلاة دي. ينظر إليك الآن، يراقبك الآن، هو مراقبة، هو يراقب الكل سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة اللي هو لا ما في، لكن في دي الخاصة بقى بتاعت الصلاة هو. فانا دلوقتي واقف قدام، فلما باجي بقى اصلي وبص نفسي بصيت يا الساعه كام لما عملت والتليفون رن او خاطري جال، زي ما ابن القيم رحمه الله بيقول كما ان هناك التفات بالبدن فهناك التفات بالقلب. فلا يصلح ان يدخل الرجل على الملك، ان يدخل الرجل على الملك وبينما يكلمه الملك يلتفت. اقول لك انا ممكن تقف قدام والدك وهو بيكلمك كده، انت كنت فين النهارده؟ والله يا ابا انا طلعت من الكليه وتمشيت كده، رحت مش عارف فين وعملت هتلاقيه يقول لك ايه؟ انت ببص حواليك كده ليه يا ابني؟ صح، وهيتنرفز ويتضايق، انت بتكلمني وقاعد تلتفت حواليك ما تبص لي. فما بالك وانت بين يدي الله عز وجل بقى، واللي بيتحرك قلبك، اللي قاعد تلفت يمين وشمال ده قلبك، اللي هو إذا بيقول العلماء موضع نظر الله منك، إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لما يقعد القلب يتلفت كده تقوم تتكور الصلاة وتترمي، صلى الله عز وجل العافية. يبقى شهود مشهد الإحسان اللي هو أعلاه أن تستحضر أن الله ينظر إليك. طب ما جابش الإيمان ده، يبقى الدرجة اللي تحتها إيه بقى؟ زي بقول الغزالي إن لم يكن إبل فمعزة، ما جاش جمل يجي إيه؟ يجي خروف، ما جاتش الدرجة العليا. يعني ده مثل عربي اللي هو إيه؟ اللي ما جابش الدرجة العليا يقول لك خد اللي تحتيه، ما جبتش كأنه يراك يبقى إيه؟ فاعبده أنت كأنك ترى، كأنك ترى ما جبتهاش، فاعبده أنت كأنه يراك. استحضار أنه طيب أنت مش مستحضر أن أنت ترى الله، خلاص استحضر الدرجة اللي تحتها أنك تستحضر أن الله عز وجل يراك. مرتبة الإحسان نمرة خمسة شهود المنة، هو ده اللي بقى الشكر. إن أنا لما جيت هنا جيت لما أذن الله لي، ولما أيدني الله، ولما أعانني الله. ولو خذلني والله لو اجتمع أهل الأرض قاطبة مش هيجيبوني. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنا بشعر لما جيت لحد هنا بمحض منة الله عز وجل علي. لو الخمسة دول تحققوا هيجي الشرط السادس بسهولة، اللي هو شعور بالإيه؟ بالتقصير. لما تقعد تخلص العشاء وتعرض الخمسة دول، استحضرت ما تصدق أنا ما قلتش إن دي صلاة العشاء لله عز وجل كده في نفسي. طيب العشاء دي احسن من المغرب؟ والله ما انا عارف، وانا كنت عارف المغرب صليتها ازاي اصلا، انا كنت تايه برضو. طب السنه ايه؟ ما درستش صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، اعرف كده دوبك من الاخوه اشوفهم بيصلوا ازاي وبيعملوا ازاي، وبالتالي ما عرفتش كيف كان يقف عليه الصلاه والسلام في صلاه الشيء المعنوي بقى، وكيف كان لصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء، وكيف أنه كان إذا قام لا يزول منه عضو على صلاة السلام. لو وقف، لو قعد سنة واقف كده ما يتحركش منه حاجة إلا ما كان لمخارج الحروف فتتحرك لحيته، فيعرف الصحابة أنه إيه على صلاة السلام أنه يقرأ. طب الإحسان تعبد لك أنك تراه، برضو ما استحضرتش ده. طب كأنه يراك، يعني كنت برضو حاسس أن احترم نفسك أنت في الصلاة شوية. لما تلاقي الخمسة ضربوا كده هتعمل ايه؟ هتخرج من الصلاة تقول بدم قلبك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، صح ولا لا؟ مش هتخرج من الصلاة بقى ان انا اسلم عليك وتعمل ايه وازيك ونفتح حوار، ده انا هخرج انا حزين من الصلاة. قال الشعبي ما اذن للصلاة منذ 20 عاما الا وقد اخذت لها اهبتها. يعني قاعد جاهز ومتوضي ومظبط وما دخلت في صلاة قط حتى حملت هم الخروج منها. كل اول ما يخش يبقى فرحان وسعيد جدا جدا، تكبيره الاحرام ايه، وبعدين تعدي ركعه تلاقي قلبه يخفق كده، يا خساره عدى من العشاء ركعه، ما كنت طولت شويه يا عم الشيخ، كنت قريت لقمان والسجده، كنت خدت كمان كده اي يعني وربعين ثلاثه اربعه خمسه من الاحزاب. تلاقيه كده زعلان منها، كل ما تعدي ركعه تلاقيه يخفق قلبه لحد ما يسلم يوم ايه يخسر مراحل صلاه العشاء. فاذا سلم من صلاته يقول فاخرج عنها مستحيا من الله كمن قام عن الزنا. لا انت كنت بتصلي، قام عن الزنا ايه ومكسوف من ايه؟ عشان خد باله من الشروط دي. يوم دي صلاه تتعرض على ربنا، فيبقى قاعد مكسوف. يا رب انت اللي تبلغها لنا، هي ما تبقاش مؤهله ولا حاجه، انت تبلغها لنا. فالشاهد شرط المنه ده مش هيعرفه الا مين؟ الا اللي اتعلم يشكر. عشان كده قلت لك واختم بها ان سيدنا ابو سليمان الداراني بيقول ما خرجت من بيتي فوقعت عيني على شيء الا رايت لله علي فيه نعمه ولم ارى لي فيه عبره. كل حاجة ببص لها بشوف نعمة ربنا، هو ده شأن الشاكر. فالشاكر اللي دايما يشكر كل حاجة بيشكر. مش انا قلت لك قبل كده في واحد والله يا اخ بيقول كده، بيخش على الميضة بتاعت المية يتوضى وينزل يبص عليها كده يقول الحمد لله انا ما زحلقش، ربنا سبحانه كرمني المية على الرخامة. اه وفي ناس بتقع، كنت زحلقت وترزعت في الارض وكانت بقى شكلي الحمد لله. شوف بينظر ليه؟ لنعمة الله عليه في موقفه في الوقفة دي. بس في لو راح مشوار الحمد لله ان ربنا حدانا بكم واحد ماشي في السكه عمل حادثه بالعربيه، وبتشوف حوادث انت مش صح ولا لا، وانت احسن منه، ده سواء اقدم منك كمان، الحمد لله. كل شيء ترى فيه منا، فكذلك وانت داخل في العباده تلاقي فيها منا. فمش ممكن ابدا هيجي داخل عليك شهر رمضان وانت غافل، صح ولا لا؟ عشان عارف انا هلاقي في الاسئله دلوقتي بتاعت الاخوه قول لنا عن شهر رمضان واعمل لنا عن شهر رمضان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول حاجة على شهر رمضان قبل ما يدخل ولا حاجة، صح؟ وكان بيقول إذا جت أول ليلة في رمضان يبشر إخوانه أصحابه بأن رمضان أقبل عليكم. مفيش بقى حكاية الاستعداد رمضان كل سنة، ده ما كانش كده، مفيش كده ولا فيه كل حاجة. اعتبرها من الأفكار الخبيثة، أو أحيانا ليه أفكار أنا خبيثة. لكن ده ما كانش بيحصل في القصد، يعني عايز زاد. مش محتاج ان انا اقول لك حلقه بقى عشان دروس، سلسله دروس عشان الاستعداد لرمضان بتاع كل سنه. انت عاوز زاد، عامل ربنا عدل، عامل ربنا انه رب وانت عبد، ما تقعدش فوق بقى من حلم ان انت كمان رب. احنا بنعمل اشياء احيانا بتحس ان انت زي بقول لك كده انا عملت وبعمل وبجيب وبتاع، ويجي لك شويه برد تفضل قاعد في السرير مش عارف ترد عليها في التليفون، لو كلمتك مش قادر تنطق من البرد، حتة فيروس ما يشافش بالعين المجردة عمل فيك كده. فما بالك لابس جلابية مش جلابيتك؟ قال الأعمش يد الله فوق خلقه فإذا شرأبت أعناقهم كبرا كسرها. تطلع على رقبتك روح كسرها لك. وإذا طأطأوا أعناقهم تواضعا له سترهم. يسترك بقى، ما فيش حاجة تجيلك ولا حاجة يحميك سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعبدنا وإياكم له. الإخوة بينبهوكم أن يوم السبت والحد والاثنين اللي جايين هي الأيام القمرية. شفت رجب أزف إزاي؟ لسه داخل. شفت عمل إيه؟ وهكذا رمضان. حتى لو لسه جاي رمضان بنقول تقبل الله، حتى نفسك إيه؟ بتقول تقبل الله بتاعت العيد. بكلمك بجد، دي مواسم لا يستطيعها إلا المفيق. واحد أبصر طريقك، واحد واعي صح، وإلا فالأيام دي بتتخطف كأنه ما كانش. بيقول لو في واحد حاسس إنه ختم على قلبه ومش عارف يتوب يعمل إيه؟ لازلت أقول للإخوة بلاش الرسائل السلبية. معقول قاعد معانا في المسجد وبقالنا ساعة وعشرة يا عم عبد الله دلوقتي، ساعة وعشر دقايق في درس، ولسه كمان هنجاوب على أسئلة، يعني قدامنا كمان ساعة وعشر دقايق تاني، ومعقول تقول لي ختم على قلبي ومش عارف أتوب؟ أنت عايز تقنعني بالكلام ده إزاي إذا كنت أنت نفسك مقتنع بيه؟ دي مسألة ترجع، أنا عايز تقنعني أنا كده إزاي؟ جاهز كشف كده؟ الكلام ده ما يصحش ابدا. لا انت الحمد لله وربنا سبحانه وتعالى انعم عليك ويحوطك برحمته وجابك اهو وصبرك انك تقعد هنا. عاوز تتوب، توب دلوقتي، قول توبت دلوقتي. نسال الله عز وجل ان يجعله مجلس توبه، والا يخرجنا من هذا المسجد الا وقد غفر لنا جميعا. توب دلوقتي، قول توبت الى الله دلوقتي، توب الى الله دلوقتي، توبت الى الله خلاص. وبعدين ابدا حياه التائب من دلوقتي كده، خلاص اسلك طريقه، خلاص انت تبت. انما موضوع ان انا مش قادر وهو ده اللي بيعطل توبتك ويخليك ما تعملش، استعن بالله عز وجل، استعن بالله ولا تعجز، مفيش حاجه توقف في وشك اذا استعنت بالله حق الاعانه. انا قلت برضو في اللقاء الاخير، انا فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الانبياء فاني ابعث يوم القيامه فاجد موسى باطشا بقائم العرش. اول ما سمع سيدنا موسى صوت عالي عمل ايه؟ استعان بالله، انطلق الى العرش ولاز بكنفه، لانه كان كده في الدنيا مش كده ولا لا؟ عليه السلام هو كده بالظبط، استعن بالله ثم لن يعجزك شيء اذا صحت استعانتك بالله عز وجل. والصحبه يا شيخ، عليكم السلام ورحمه الله. امين. يقول ادعو لوالدتي بالشفاء والعافيه وان يرد الله تعالى لها عافيتها، نسال الله عز وجل ان يشفيها ومرضى المسلمين وان يعافيها ومرضانا ومرضى المسلمين. بيقول عايزين الحديث عن مشايخنا الأكابر في تعاملهم مع الدنيا، كيف يفعلون؟ يجمعون بين طلب العلم وبين طلب المال وبين وجود المال وبين ال... هو ده اللي احنا بنقوله، إن لو كان الإنسان يعلم أن ما عنده من مال إن هو من الله فمش هيتكئ على المال، صح ولا لا؟ هو ده استقبلوه بخضوع، كما سيأتي إن شاء الله لعله في اللقاء الآتي يكون في تفصيل أكثر لده في قضية القبول والخضوع لها، لا يشعر لها بمنة فهو خاضع لله عز وجل في نعمه. عشان كده لو راحت كلها جمله ولا بيسال، لو جت كلها جمله ولا ما بيتغيروش، ما بيتغيرش ما بيتحركش. والله انا ما بحبش اذكر الشخصيات دي ولا انظر في وجهها الطاعنه على الشريعه وعلى الدين وعلى كده، لكن ما أحب أن أذكره لكم إن المناظرة التي جرت مع هذا النكرة جرت معه ومع من هو على شاكلته، هم شبهه بالضبط، بيقولوا كلامه بالضبط، لازم تاخد بالك. طب أجروهم عليه عشان أخرجه في النهاية في ثلاثة ألقاب. أنا ما يعني قرأت التحليل ده يعني، فالمناظرة جرت بين الداعية فلان فلان بقى داعية، صار بقى داعية بيطعم في القرآن داعية. ولذلك أيها الإخوة، وأنا ذكرت هذا الكلام يوم الثلاثاء لإخواننا، أن ده برضو مما ينبغي أن يفطن إليه الإنسان فيما قال، أود من الإخوة أنهم يقرؤوه، اسمه باطل المشرق، برضو للشيخ محمود شاكر، باطل المشرق، باطل المشرق في جملة الجمهرة، جمهرة المقالات بتاعته. ولو دخلت أنت على الإنترنت هتجيبه لوحده، هتلاقيه لوحده. أود للإخوة يقرؤوه بعمق، تفضل، أود للإخوة يقرؤوه بعمق وفهم، لانه فعلا عمل تحليل رائع. خلاصه التحليل ده بيقول ان الناس تصبو الى معاني نفسيه هو عاوزها مرتبطه ببقائه. اي انسان عايز يعيش، كلنا يكره الموت، صح؟ سيدنا عيسى قال كده، كلنا يكره الموت، فعايز ابقى موجود عايش. فكان عنده حياه مجرده وهو صغير، كل ما بيكبر بيبقى ليه بعض الاماني، خلاص بيبقى عندك بعض الاصول الصحيحه اللي انت بتتمناها. بيجي لك اتنين صنفين من الناس يكلموك على الحاجه اللي في نفسك اللي انت طالبها وعاوزها، واحد يكلمك فيها بالباطل وواحد يكلمك فيها بالحق. فعشان كده انت لو سالته ده النهارده، وانت ليه بتقول على الـ على الـ على الرجم والشهاده اربعه على على المراه اذا زنت؟ كلام اهبل. بتقول كده ليه؟ اقول لك لانه لازم احنا في تقدم تحضر، ولازم الدين ارقى من انه يجيب 2 3 4 ويفضل يحزق، مش كده؟ ما هو ده الحازقين كتير. لما تيجي تكلمه في كده يقول لك انت معقول برضه الدين بيقول كده؟ الدين بيقول برضه مش كده. انت بتعمل كده ليه؟ احنا انا عندي هو اللي موجود في القران، هسلم بيه كلام ربنا. القران ده كلام ربنا ولازم ده كلام الله، عز وجل. فلما يتقال فهموا وقرآنا عربيا غير ذي عوج عشان نفهمه فهمينه، فهيخش لك يطلب شيئا فيك. هو الشيء ده ان عايز اجيب لك الدين اللي ما يخليش حد حواليك يشتمك، دين بقى اللي هو بقى المواكب للحضارة، شو بيقولونا كده، الدين المواكب للمجتمعات وللمجتمعات بقى اللي احنا هنخلطها والمجتمعات اللي احنا كده صح. فتلاقي نفسك الشيخ محمود شاكر بيضرب مثال بالحرية، بيقول في ناس تيجي تقول الواحد عايز تبقى حر، عايز حرية، الناس كلها عايز حرية، قطعا عايز تبقى حر، فيحدثه بها حديثا لا يقطع أغلالها ولا يهدم أسوارها. انما يفضل لك الحريات، الحريات دي عارف العلمانيين اول ناس يحجروا على الناس في الحريات، اول ناس تعرفش كلهم في موضوع لما يصدر عليك على طول، مع ان ده طول عمره قاعد ويكتب مقالات في الواحد انه طالب والحرية نموت ونموت وتحيا الحرية، ومع ذلك هو بقول لك لو كلمته في موضوع كده يحجر عليك على طول وانت بتتكلم، ولا في حريات ولا في حاجة. فالمقال ده رائع جدا انك تقرأه، ده من جملة ده، انها من جملة الحاجة الالعيب بقى انها يطلع ده في النهاية الداعية الاسلامي، لفظ اخر قاله الباحث الاسلامي، اقل لفظ يتقال فيه الاعلامي، وكان من معالم هذا أنك لا ترى هذين الغلامين يقولوا له أبدا أبدا، مش هيقول له حكم. يعني أنت النهاردة لما قلت على كلام ربنا أهبل ولا على حكم الأحكام هبلة، إيه حكم ده؟ طرحوه في المناظرة ومش هيطرحوه، لأنه قال له أنا بحبك بحبك بحبك بحبك، مش كده؟ أحبه إزاي ده؟ هو بيطعن الطعن. القصد ده يعني ده كلام كان لا يعني، وانا يمكن لعلي قبل كده اشرت اليكم ان في غلطه بتحصل، ان ده مندثر ولا حد بيسمعه ولا حاجه، برضو من اغراض دي ان احنا نلمع ده نطلعه برضو يبقى ليه، ولا حد ولا خالص ولا ليه حس في الناس، مين اللي يطلعه؟ شعره احنا، ان انا عامل فيه برنامج برد عليه، واللي ما تعرفش شكله بجيبه لك صوت وصوره اهو، اسمع بقى بيقول ايه وانا هرد عليه. يا عم بقول لك حد يسمعه، ايش تبوك له من حيث لا تدري، ما تشتروش. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. هذا زمان اد فعلا الانسان يشعر فيه، اغرب ما فيه انك هتلاقي يعني اللي يقرا عن السلف هيحس ان هو ايه ده، ايه الخلق دي اللي احنا عايشينها، هتلاقي حاجه جديده خالص. عشان كده برضو من الكلام اللي كان بيقوله الشيخ محمود شاكر رحمه الله، كان بيقول ان اكثر شيء يتعب الانسان يتعب العاقل في زمان ان يحيا مع من ليس بعقلاء، فيتعب جدا. عشان كده المتنبي بيقول ايه، ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بده. واحد عايش معاك وتروح بس تشتري منه الفول تلاقيه يكلمك، عارف لما حصل الدولار كان طلع كده من كام سنه طلع ملفته يعني، فراح بشتري من الراجل القوطه، عايزين يا عم 2 كيلو قطه، مش عارف قال لي بكام سعر، ليه يا عم غلت كده ليه، يقول لك الدولار يا شيخ. ايه يا عم الدولار انت مالك انت ومال الدولار يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله، حبك الذي اعطاني ماشي. بيقول بدرس في الجامعه التصوف، فكيف ادرس التصوف الذي هو الزهد في الدنيا والتاصيل لذلك، فهو ما كان عليه السلف وكانوا يتكلمون فيه. أما التصوف الغالي بتاع ابن عربي والاتحاد والحلول والكلام اللي هي دي، ده لازم أنا معرفش تدرس إيه بالضبط، لكن لازم تدرس ده الأول وتعرف الرد عليه، بحيث أنك أنت إيه. ابن عطاء الله السكندري له كلام، لا ليه كلام حكمة لائق وليه كلام آبار ممكن الواحد شو يقع فيها تندك عنقه. متى يكون الجهاد فرضا على المسلمين؟ إذا حضر الصف، فهو في حكمه العام فرض كفاية، لكن يتعين على الصف إذا إيه داهم الأعداء بلادك، فعندها يبقى إيه، وده بقى الذي لا يستأذن فيه الآباء ولا تترتب عليه مثل هذه الأحكام. وربما كان في بالمجاورة، يعني يقول العلماء إذا حصل الدولة من الدول غزيت فزاه الكافرون وبعدين ما عندهمش كفاية أنهم يكفوا به، فوجب على من بجواره أن يمده. حضرتك صعبه، تقول رايك ايه في ان يتزوج اخت اكبر مني بسنتين؟ لا بس طالما ان انت ترى فيها ان هي امراه توافقك وكده. احيانا بيبقى الانسان يعني، انا مره كلمت بعض الاخوه قال لي انا طلقت امراتي الاولى بسبب ان هي صغيره، مش صغيره سنة، ان انا عقلها صغير. وحد مره حدثني برضو قال لي انا متزوج من امراه امي بتحبها اكتر من اخواتي البنات. قلت له يا راجل حماتك معقول؟ بتحبها اكتر من اخواتي البنات وتقدمها علي من برها، والمراه تبرني ولا يعني تخالفني في امر، والمراه فيها. وبعدين قال لي بس راح طلقها. ليه؟ فقال لي لانها ما بتسمعش لما اقعد احكي لها في مشاكلي. يعني اجي عندي مشكله حصلت في الشغل، قعدت معاها، ده حصل وحصل وحصل وحصل وحصل، افضل احكي احكي احكي لحد ما خلص، لا تعلق بتعليق واحد. يعني تفضل تسمعني تسمعني تسمعني، بعد خلاص خلصت بقى طيب احضر لك العشاء. فده كان سبب، تصور ان ده سبب انه يخليه يطلقها، عايز يطلقها. الناس ليها يعني ليها. نعم نعم. لا ما هو اصل هو عايز يفصل برضه الراجل يعني، حرام ومكتوم. وبعدين على فكره بتبقى برضه اقرب الناس يعني ايه، ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم، وده برضه شيء لازم تستشعره المراه كما يستشعره الرجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان ايه، ان اول خصومه يوم القيامه تبقى بين الرجل ومراته، ده من هول يوم القيامه، والا فهو من العلائق القويه في حنو بين الرجل ومراته. فلما تحصل خصومة ان هو يرمي التهم على مراته عشان دخلها النار، هي سبب ضلالي وهي تقول هو سبب ضلالي، يبقى اليوم ده يوم فظيع. نسأل الله عز وجل ان ينجينا واياكم. فالقصد ان كل انسان بيبقى ليه في اللي بيختارها. فممكن انسان يحب انه يتزوج امراه اكبر منه عاقله، زي ما واحد بيختار شهاده. غالب مثلا اخواننا الدكاتره بتلاقيه مش قادر يتجوز على دكتوره، مش قادر ليه ما تفهمش، بس هو ممكن يكون متصور شيء في حاجة. بس كتير منهم لذلك تلاقيهم تلاقي عادة الدكتور فلان ومعاه مراته، كثير منهم بيبقى بالشكل ده. فعلى كل حال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وهي أكبر تكبره بإيه 15 سنة، ومع ذلك قال ما أبدلني الله خيرا منها قط على الصلاة والسلام. الأخ بيقول طال أنا طالب علم مبتدئ والمشايخ الذين أدرس عليهم يقولون أخ الزواج، وأنا بصراحة أخشى الفتن في هذا الزمان وأنا أقع في المعاصي. الحقيقة أنا يعني أنا بصراحة لا أدري من أين جاءت هذه التوصية. يعني جاءت من عندي إن أنا أقول للطلبة ما تتجوزوش أخروا الزواج. انا عايز اعرف دي جت منين. جت من قول بعض السلف اذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كسر به. ليه؟ لانه طالب العلم وايام اللف في جمع الروايه، مش كده؟ فده كان لها مبرر، مش مصادمه راسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البيت فليتزوج. حتى ان بعض اهل العلم لما قال انه تزوج امراه لا تنجب ممكن يطلقها او كده، جعلوه مسوغا. ليه؟ قال لي ان مراد الزواج الانجاب وتكثير الذريه. فازاي انا امنع ابتداء كده واقول الكلام ده بعموم حتى الطلبه اللي داخلين، ان اي حد جاي يحضر. يعني يا جماعه اللي حاضرين دلوقتي درس، فيش ولا شاب من الشباب اللي ده يتزوج يؤخر زواجه. شفت زعق ازاي؟ اهو ده دليل، اهو ده مؤدب كمان. الحقيقه انا برضو دي من الحاجات العجيبه جدا صراحه، عجيبه جدا. واعجب منها ان يطاع المشايخ. معلش معذرة يعني، ده لا، هو انا لما اخالف الشيخ فيها حاجة؟ اقول لا مش هسمع كده، مش هسمع، مش ممكن اقول، مش ممكن. ده يعني خبرة ايه بقى اللي تقول لي ما تتجوزش قبل 40 سنة؟ خبرة ايه اللي تقول كده؟ والعالم قاعدين اهو زي ما انت شايف حالتهم صعبة. لا لو اتكلمت كمان 5 دقايق هتلاقي اخوة بتعيط. مستشفى عين شمس التخصصي بالعباسية، الحاج رمزي السعيد الشربيني، وحدة زرع الكبد الدور الثالث حجرة 324 يحتاج إلى متبرعين بالدم. التليفون هو موجود هنحطه على المنبر والإخوة تنقل التليفون فقط، واللي يقدر يتبرع بالدم يتبرع بالدم. درجاء التنبيه بعدم التطويل في الصلاة، هو ده تهجد ولا صلاة عشاء؟ عشان يشتكي. لا احنا ما نقدرش ننكر ده الحقيقة. ليه؟ لان هو كما قال اهل العلم اذا تضرر من طول الصلاة واحد في المسجد، نفر واحد بس، تخفف الصلاة لاجله ام لا؟ قال النووي رحمه الله في المجموع تخفف لاجله. فاذا كان الرجل من غير الحي، النووي بيقول كده يعني الرجل مش من حتتنا، ده جاي زيارة القرايب مثلا هنا، تخفف الصلاة لأجله. قال وجهان لأصحابنا يعني أصحابنا الشافعية والأزهر، تخفف لأجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن معاذا يصلي بنا فقرأ البارحة البقرة والنساء وإن قوم نعمل بأيدينا وننضح بنواضحنا، فخرجت من الصلاة يا رسول الله، رجل قال له كده، قال له جاي تعبان وصلى بنا ركعة بالبقرة وركعة بالنساء فخرجت من الصلاة. فقال معاذ هو منافق، طبعا خرج من الصلاة مش انفصل، يعني أتم لوحده. وبرضه ده فيه فقه، إن هل لو الإمام طول أنا أتم لوحدي ولا أعد؟ لا أتم لوحدك لو طول أكثر من لازم. عشان كده أنا برضه مسألة الكراسي اللي بقت موجودة في أكثر من مسجد دي لازم لازم الإخوة طلبة العلم ينبهوا على فقه الكرسي، نصح العنوان ده، نكتب ورق مطويات نقول دروس فقه الكرسي، لأن ممكن يبقى مثلا الإنسان جاي من بره وبعدين يقعد على الكرسي ابتداء. القيام في الصلاة ركن، فإذا تركه فسدت صلاته. طيب الإمام أصله بيطول شوية، يخفف الإمام لوجهك، يتقال الإمام كده خفف عشان عم الحاج. فإن كان لا يتحمل، لأنه هي إيه الموضوع؟ إن الفرض علي الركن في القراءة الفاتحة، ثم ما عداه من القراءة سنة، مش كده ولا لا؟ استحب. يبقى أنا يرخص لي أن أقعد لما أكون ما أقدرش أقف مدة سورة الفاتحة. ليه؟ لأن أنا لازم أقرأ الفاتحة كإمام، أنت كمان مش هتأمرني أن أقرأ الفاتحة، فأنت لازم تقف ورايا. طب ما تقدرش تقف، يقول لك أقعد، ترخص في ذلك. إنما لو تقدر تقف يجب عليك أن تقف. طيب القراءة اللي بعد الفاتحة، لا لا يجب عليك أنك تقف، لا يجب عليك أنك تقف تسمعها. يعني ممكن أصلي الصلاة بالفاتحة فقط؟ أيوة، وتصحي الصلاة، وبالتالي يبقى ممكن تخفف جدا. فإذا الإمام يخفف لأجلك، ما قدرش الإمام يخفف لأجلك فتتم وحدك. إنما يقال أن أنت تقعد مع قدرتك على إتمام ركن القيام في حيزه اللي هو قراءة سورة الفاتحة، محدش يقدر يقول كده. واخدين بالكم من الكلام ده؟ يعني يجب عليه انه هو الإمام بيقرأ الفاتحة لازم يوقف، لو عذر يبقى خلاص معذور في الفاتحة واللي وراها بقى، ينفصل ويصلي لوحده، ينوي الانفصال عن الإمام، خلاص ما بقتمش بالإمام. زي ما الصحابي عمل كده، ما هو الصحابي لما لقى سيدنا معاذ طول جدا مش قادر يوقف عمل ايه؟ راح مكمل هو لوحده. خلاص صليت معانا في ركعه ثانيه دلوقتي، ارى بقى كمل هو القرايه وركعه وسجد وكمل لوحده الاربع ركعات. فده من موضوع الكرسي، مهم جدا الاخوه ينبهوا على ده. فقال معاذ انه منافق، لما اخبروه قال ده منافق، فاخبر الرجل بذلك فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه فما رايت رسول الله في موعظه كان اكثر غضبا منه في هذه. وقال يا معاذ افتان انت يا معاذ، تفتن الناس، أفتان أنت يا معاذ، صلي بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك. ثم جاء معاذ على أثر حرب كانت، كان في قتال وجاء سيدنا معاذ، فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل صاحبك؟ أنت قلت عليه منافق وأنا لسه فاكره، الشاب ده أو الرجل ده عمل إيه يا معاذ؟ قال صدق وكذبت يا رسول الله. مات شهيد، مش منافق. فأخذ بالك من لا يخفف الأجل، لا فعلا ده عنده حق. لو اشتكى واحد في المسجد، لكن احنا بنقول ان هو المسجد تقصه كده، يعني المسجد اصلا بيطيل في الصلاه، والافضل ان انت ايه، خير الصلاه طول القنوت، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. فانا عايز اطول هو نفسه عليه الصلاه والسلام لما سئل ابن عباس عن تخفيفه قال كان يقرا بالصفات، لما يقرا يخفف يقرا ايه بالصفات، تصور. والا فكان عليه الصلاه والسلام يقرا لهم قراءات طويله، وقد ثبت انه قرا سوره الاعراف فين، في المغرب، في صلاه المغرب. لكن اذا تضرر انسان ده يبقى احنا كلنا موافقين، لو في واحد بس مش عاجبه فله الحق، ويخفف الامام الواجب الا يوم الحد، عشان لما اتاخر براحتي. صلاه ايه؟ نعم، قدر ايه؟ لا القصد في قدر التخفيف هو الطاقه، يعني العرف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا معاذ من سوره البقره 286 ايه لحد فين؟ الشمس وضحاها والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى. حتى قرأ هو عليه الصلاه والسلام سوره اذا زلزلت الارض زلزالها في ركعتين مرتين، عرف الركعه الاولى وعرف الركعه الثانيه برضه عليه الصلاه والسلام. عليكم السلام. يقول نرجو بوضع رقم الأخ أبو حمزة على المنبر المسؤول عن الزواج والتوليد. الأخ أبو حمزة يبعث رقمه ويحطه على المنبر هنا. الأخ اللي قال أنا عندي فتيات لتزويج الشباب، في واحد قال كده؟ لا، ده يكتب رقمه بس لحسن الشباب يموتوه. الأخ بيقول يسألكم الدعاء لأمي فإنها مسنة ومريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها ومرضى المسلمين. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام من غير واو، وعليكم برضو من غير واو، عليكم مش عليكم. هل يجوز التجارة في الكلاب؟ لا يجوز التجارة في الكلاب. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء الكلب عليه الصلاة والسلام، فقال أيما بيت فيه كلب وقع ووضع من أجل صاحبه كل يوم قيراط، أو قال كلام نحوه عليه الصلاة والسلام، إلا كلب حراسة أو كلب صيد وفي زيادة أو كلب زرع. ما عنديش انا ده، لا عندي حاجه بحرصها ولا عندي، في ناس بتشتغل بالصيد والكلب مدرب، وكلب الصيد له احكامه برضه، لان كلب الصيد احيانا يخرج من تدريبه الى شهوته، فده برضه له احكامه، وحتى له احكامه فيما غمس فيه من اسنانه، يعني الكلام ده ليه اشياء تدرس. لكن القصد ان هو كلب للحراسه وكلب الايه، وكلب للصيد. انما كلب بقى اللي هو ده بقى فيه كلاب، الواحد مش عارف ده الناس ماشيه بيها، يعني انت مش مكسوف، شاب طويل عريض والكلب والله يا اخوه مثلا ممكن ادي كوبايتين دول جنب بعض بس كده. طب ده هيهوى، وحتى يعني الواحد مثلا يمشي جنب كلب كده، يعني الواحد كده يفتخر بيه كده، كلب ليه لازمه في الحياه. يعني انا في مره كنت ما كنتش اتوقع ابدا ان انا ممكن الاقي كلب اخاف منه الصراحه. فانا في مره كنت نازل المعادي، وبعدين يا دوبك نزلت كده دخلت شارع، فلقيت شاب في المعادي اسمر ليل اسود داكن وطول مفرط وجسم مفرط بسطه في الجسم، ومعاه كلب وصل لحد وسطه كده. والله يا اخوه الكلب ده وشه زي البني ادم كده، مدور كده زي البني ادم، وتلاقي الكلب بيبصص لك كده يعني فاضل شويه وسلم عليك. انا في الحقيقه اصطدمت كده، لقيته كده هو طالع من ورا العمود كده، ورحت داخل اعمل العمود من ناحيه، قلت ده كلب لا يؤمن، ده حاجة صعبة جدا. ومش عايز اقول لك يعني حتى الكلب برضه ما بصش حواليه يعني حتى مش اهوج, هو عارف هيتصرف ازاي في الموقف المناسب يعني. فيعني مثلا كلب يبقى ليه لازمه كده, انما الكلب الصغير ده حاجه والله حاجه كده وماشي بيه وعامل له سلسله وحاسس انه ماشي بكلب, ده ايه بقى ده لا هينفع لا في حراسه ولا في صيد ولا حتى ليه يعمل لك منظر. ها لا مفيش كلب الحراسه الشخصيه برضه. بقى مواضيع الإشكالية بقى اللي مطروحة, إنه حرم اقتناء الكلب واصطفي من الكلاب اللي هو إيه الحراسة والصيد, طب ده منهي عن شرائه نعمل إيه؟ قال مالك يوهب هبة, تبقى الكلاب دي بيننا في الحراسة والصيد بتعمل إيه بتتوهب يعني نجيبه ندهولك فضلا بقى عن أجر اللي إيه اللي علمه يعني, ده ممكن يبقى يدفع فيه اجل اللي هو الراجل اللي جاب الكلب الساذج فعلمه الصيد فعلمه الحراسه فعلمه ده ممكن يتقال ان هو ياخد اجره على تعليمه ما هيحطه بقى يعني هيحطه في موضع وله طعامه وبرضه هيبقى بعيد عنه لان ده لا ينفي عنه ان الكلب ايه ان لعابه نجس فده لا ينفع عنه ده فانا احطه برضه في موضع يبقى يباشر به مهامه مش معايا برضه موضوع الكلاب اللي تخش جوه الشقه وتنام معاه السرير والحاجات دي ده برضه مش شرع لا يجوز وانما هيحطه يحط له بقى اكله وشربه بعيد بعيد. ها موضوع الحقيقه ده بحث بقى الكلب لعاب هو في الحقيقه لعابه اللي هو السائل منه نجس فالسائل فين في اللعاب ثم يتحدثون بعد ذلك عن العرق لو عرق الكلب فعرقوه نجس فيقول لك نجس لان اللعاب تحلب والعرق تحلب هو برضه يعتبر ايه عشان كده بقى لو الانسان في كلب بيجري جري مسافات ولا حاجه واحتك بالملابس تغسل الملابس طبعا مرات زي الايه زي الـ زي الـ زي اللعاب لان ده بيتحلب زي اللعاب والباب دوت كما يقول الشوكاني رحمه الله ان باب الطهاره هو اطول باب في الفقه حتى تلاقي اول كتاب في الفقه كده ايه حاجة جامدة جدا وبعدين الباقي كله كتب مختصة. الأخ بيقول في شباب وفتيات من الأزهر عاملين صفحات على الفيسبوك وبيكلموا وردوا على بعض لعلني رأيت شيئا من ذلك وتعجبت بل إن بعض الإخوة اللي عاملين صفحات برضو عاملين صفحات أزهرية وتتعجب من لغته الأزهري ده شيخ رقم أبو حمزة أبو حمزة وصل أوريك انت برضو انت شيخ فما ينفعش يتدنى اسلوبك انك تتكلم بالشكل ده او تتكلم شبه الناس العامة يعني حتى الكلام اللي هو غير لائق مش كلام المحرم كلام اللي هو درجة تانية يعني ما ينفعش ان انت تقول فالمواقع دي انا ارجو من الاخوة ان هم يهدموها واللي يعرف اخر كده يقول له المواقع دي تهدمها وطول حبك الله بيقول حسافر 18 رجب القادم للعمرة نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياك للحج والعمرة ونتابع لنا وإياك من الحج والعمرة كيف تستحضر عظمة الله في قلوبنا بالنظر إلى الربوبية وتحقيق العبودية ودراسة باب القضاء والقدر ودي منزلة من منازل السائلين لازم ضروري حد من الإخوة يذكرنا بعد ما نطلع من باب الشكر نتكلم عن إيه عن التعظيم ناخد المنزلة دي كلها نعم ممكن دي فكرة برضه مش فاهم بقى عليك صار كده طالب علم واختي ولكن آفاتي اني بنقطع عن طلب العلم. انا قلت لك قبل كده ان مره لما لقيت كتاب المجموع بتاع الامام النووي رحمه الله مليان فوائد غزيره وعظيمه جدا فقلت للشيخنا الشيخ عطاء حفظه الله قلت له يا شيخ تمتحني كده في كل باب عشان ابقى حاسس ان انا يعني ايه وعيت الباب كويس لان لقيت فوائد جمع فعلا الامام النووي استنفذ الوسع فقلت له يعني ممكن فقال لي كلمه لازلت اذكرها قال لي يا ابني اللي بيطلب العلم لله مش مستني حد يختبره. انا الحقيقه ما كنتش متوقع ان يجاوبني ان في اجابه كده الحقيقه يعني. فلما قالها لي انا اذكر ساعتها اني سكت خالص يعني ما عرفتش اقول له اي حاجه خالص. فمساله انك بتنقطع لازم تقرا في فضل طلب العلم اولا ثم تدري وانت بتطلب ليه. طاعه من الطاعات يعني لو فتحت الكتاب ده قريت منه كام صفحه ايمان يرتفع او المفروض كده. بس لو استحضرت نيه ان دي طاعه دي طاعه كانك بتصلي ركعتين كانك بتقرا قران وهذه من الطاعات العظيمه يعني لعله بالاغراق في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلم. ده مش ممكن ابدا. معقول كده الدنيا كلها ملعونه الا العالم المتعلم؟ اتفضل يا فندم. في كتاب اسمه المشوق انا ما بجيبش حاجه قصده يعني بس عشان بنحط النقط على الحروف. انا عندي 6 عيال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول زوجتي تستهين إذا طرق الباب إذا طرق الباب طارق من الجيران وإذا خرجت إلى البلكونة في لباسها وهي منتقبة تظهر أمام الرجال بثوب لا يليق أحيانا ومخالف أيضا. فعايزين نصيحة. هو في الحقيقة لبس النقاب ده كان إيه؟ ذروة الحجاب مش كده؟ فكيف يستهان به؟ في بعض الأخوات بتظن إن النقاب ده لما أنزل الشارع إنها مثلا بلكونة ما فيهاش حاجه افتح باب الشقه ما فيهاش حاجه افتح للراجل بتاع النور بتاع الغاز بتاع مش عارف ايه اكلم بياع ما فيهاش حاجه. الحقيقه ده فهم خطا. فعلى الزوج ان يقعد يجلس مع زوجته ويفهمها ان الله عز وجل لما خلقها في هذا الشان العظيم امرها بهذا التستر التام. عارف سيدنا عبد الله المسعود لما قال له على الحجاب عمل ايه؟ جاب الجلابيه كده اهو وراح مبين عين واحده بس يعني بس كده مكتوب سر الطريق ليه كده. والاصل عموما وقرنا في بيوتكن ان النساء مفكرين انه كلام انشا لما بيتقال البيت هو مملكه المراه التي تفرخ منه المجتمع بتفكر ان ده كلام انشا اتقال كتير. ده الكلام ده دي المهمه العظيمه المهمه الكبيره ان احنا بنفاجئ نلاقي التاريخ ومن غيروا مجرى التاريخ في حوادث لقينا وراهم ام. فوجئنا بكده فوجئنا ان ام الشافعي كانت فقيها تستفتى. تصدق كده بيستفتوها بيسالوها وتجيب. فده ده ده حاجه طبعا هي دي ربه الشافعي. عايز ربه الشافعي طلعت الشافعي اللي هو ال ال ال الامام المذهل المبهر ان زوجه الامام احمد بن حنبل كانت تعينه اطلع اطلب العلم. بس احنا ما عندناش الا بيت بنأجره بناخد مصاريفه وبنصرف فيه على عندنا البيت والاسره بتكبر والاولاد بيكبروا. قالت له اعمل بمخزلي تعمل طاويه تعمل دوينتي تعمل جاك بالمخزل بالتريكو وتشتغل وتبيع وتعين يبقى مصروف ايجار البيت مع الفلوس الحاجه اللي احنا بنبيعها وننفق مع بعض وانت روح لف الدنيا في طلب العلم لحد ما بقى احمد بن حنبل الف الف حديث ان ام سفيان الثوري تنظر تلاقي مخايله عليه النجابه تقول له يا بني اطلب العلم. طب انا هصرف منين يما؟ قالت له اعمل عليك بمغزلي انا يا ابني هصرف عليك. ان ام ابن الجوزي تديله رغيفه العيش معاه وتقول له روح كل عيش ناشف اغمسه في نهر موسى وكله ناشف كده واطلب العلم. لا فوجئنا لقينا المراه لها دورها. بعض المحدثين لما امتحن على القول بخلق القران وقيل ان هو يمتحن لخلق القران وبلغ امره الى بناته فارسلنا اليه خطابا يكتبن له ويقولن اي ابا والله لان ياتينا خبر نعيك انك تموت احب الينا من ان ياتينا انك قلت ان القران مخلوق. فثبتاه الراجل سيب قال لك انا كنت هقول خلاص المعتصم المامون واقف حاطط السيف اللي هيقول يا اما اضرب عنقك. وقد أقر به ناس فثبت على كده. فدور المرأة أعظم من ذلك، ولذلك تلاقيهم ينفقون منذ زمان طويل. ولعلك ترى هؤلاء المشوهين، مشوهين دول مش بني آدمين، قاعد يقول لك عايزين نعمل مليونية الحساب وتبقى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. ايه ده؟ ده مليونية دينة جدا المليونية دي، واحنا طول عمرنا ما بدأناش. وشوف بقى كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله، سيبه يتكلم عشان تقدر عقله. الخطيب البغدادي بيقول: من صنف فقد وضع عقله على طبق ينظر الناس إليه. أول ما تكتب والناس تقرأ لك يعرف أنت مخك قد إيه. فأول ما بكلمه دول بقى إيه؟ براز المجتمع، أقصد الناس البارزة في المجتمع. استغفر الله، أنا ما أقصدش كده، أقصد البراز الصراحة. ده اتكلم بقى النهاردة إن إيه؟ إن إحنا طول عمرنا الإنسان ربنا خلقه عريان. أنتوا عايزين تتستروا ليه؟ طب ما تمشوا عريانين مرض في الشارع خلاص. انا ما هو ده الاصل، واحنا موافقين على ذلك، لانه في الحقيقه احنا مؤمنين ان هؤلاء لو نزعوا ثيابهم اكثر من ذلك ده هتلاقيهم سيحمد الناس الحجاب. اقول لك كويس، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني ده من كرم الله ان في حجاب عشان ما تظهرش الخلق دي. حد كان راسم نكته، واحده داخله الحمام وحشه قوي، فبتقول اعوذ بالله من خبث الخبائث، صور الشيطان وهو خارج ولا من غير ما تستعيذ انا خارج. فدول يعني دول لا ده دول انت رفع عن القلم ولا تلبس حجاب. ليه بقى الموضوع ده وليه الكلام الكتير قوي؟ ليه على طول راسا كده موضوع الحجاب ده والحجاب ولا بده من زمان قوي الموضوع ده، وصرفته كتير يا جماعه ومحدش هيقلق. يعني اوعوا تفكروا اصل الاسلام يخاطب الفطره، ما حدش فيه كده. كان فيه في السودان زمان فيما يذكرون في حملات التمصير وكده، نزلوا جابوا بقى بعض الناس الجنوب افريقيا والناس اللي هي الفقيرين دول، خد فلوس وتنصر ماشي. فراح جه وركب معاه في السودان، ركب معاه بقى وخلاص ومسافرين مع بعض. وبعدين بص لقاه دخل عليه في الكابينه بتاعه القطر، لقى فتح المصحف وبيقرا. هو انا مش بديك فلوس عشان تتنصر؟ قال له: ده انت خدت جسمي بالفلوس، انما قلبي ما تاخدوش ابدا. وانت عارف القصه المشهوره، الراجل اللي قاعد يتكلم كثيرا عن المسيح المخلص ومش عارف ايه، كام ساعة يتكلم، وبعدين خلص كلام قعد شوية سكت ثانية كده يشرب له شوية مية، لا واحد من العديل قال: وحدوه العالم لا إله إلا، ولا كأنه كان بيقول حاجة. هتحارب ربنا انت معتقد كده؟ فالقصد ان ده له احكامه، لاجل ان المرأة دي حاجة كبيرة جدا، مش بقول كده غلو فيها ولا حاجه، دي حاجه كبيره جدا يراد لها ان تهان الحقيقه. قال ابو دجانه في غزوه احد، انطلق ابو دجانه، تعرف ابو دجانه لبس العصابه الحمراء، فكان لا يقوم له شيء الا هد الصفوف لوحده رضي الله عنه. فضل يمرق لحد ما دخل الى اخريات صفوف المشركين، وبعدين بص لقوه رفع السيف كده رفعه، وبعدين ما نزلش بيها زي كل مره، راح راجع تاني. فقالوا له: انت يعني رفعت السيف في الحته دي كده وما نزلتش بيه زي ما احنا شايفينك بتهد الكتائب. كم راح تفصل؟ نعم بتفصل عم عبد الله، ما عارفين شكلي. فقال له: رفعت السيف وما نزلتوش يعني؟ فقال: رفعت السيف على هذا الفارس فاذا هي امراه، فأجللت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. وتلاقي العلماء يقول لك كده، العلماء إيه؟ موجود في السنة كده، حتى في الجهاد في عز ما الرؤوس بتطير، تخد بالك، أوعى تضرب امرأة. لأنها ليست من أهل الحرب، ولها هيئتها، حتى يجعلون إيه؟ يجعلون لها في الفقه تعزيرا شديدا، إذا كسع رجل امرأة أو ضربها بعصا او ضربها كده، ده موجود اذا ضربها ضربت. ما انا بقول بقى اذا حربت، انا بقول ايه؟ بقول لانها ليست من اهل الحرب، لكن اذا حربت فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم امراه في بني قريظه، قتل رجاله وقتل واحده ست. فالقصد اللي عايز اقول لك يعني ايه؟ ان المراه دي لو دورت وراها تلاقي الاسلام اعتنى بها عنايه عظيمه لرفعه شانها، وهؤلاء يدورون حولها عشان بتنزل لدرجه في الحياه. انا مش عايز بس يعني الكاميرا هتفصل عم عبد الله بيقول لي، و وخلاص انا طورت عليكم النهارده، لكن انا مش عايز ابص كنجوايا. انا والله يا اخوه في مره شعرت برغبه عنيفه جدا في البكاء جدا، داخل بحط بنزين لقيت امراه، لقيت امراه واقفه على، لا انا اللي لقيتها، لقيتها واقفه والله كده. انا داخل بحط البنزين لقيتها واقفه، انت عارف الحته اللي بيقعد فيها المدير جوه دي وال وفيها البسكويت والحاجات اللي تبقى، لقيتها واقفه على حيله، واقفه كده تقريبا طول النهار شغلها كده، واقفه على حيله ومعاه شويه بضاعه في ايديها. تلاقي واحد يركن تدخل عليه بمنتهى الانكسار، عشان هو ده عمل اللي تشتري منها يعني، وتقول له انا معايا بضاعه كذا وكذا وكذا. واحد بقى مثلا قاعد في العربيه يعني مش، فتخش عليه مثلا قال انا مش عايز تشكرين جدا، طب بس لو سمحت والله بس معايا بضاعه انا تشكرين جدا. خلاص يا ستي والله الله والله العظيم اتكسرت نفسي. ما هو ده وانا بقول على حاجه في كوكب تاني لازم اكون شفتها كتير. طبعا ده موجود، هو ده ما اريد لها. والبقى البنت زي الولد وتنزل بجانب الراجل والسفينه بالوليه اللي بتقدف والراجل بيزق الشبكه والحاجات اللي عملوها معانا. ايه ده بقى انتوا عايزين كده للمراه اللي هي بقى تدخل تلاقي الاسلام يقول لك وجوزها يصرف ما صرفش. شفت الراجل لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله والله لا اجد بين لابتيها افقر قوم منا، انا افقر واحد للصدقه. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال تصدق بها على نفسك واهلك، روح اطعمها لاهلك. ما عملش يتكفل المجتمع لحد ما ينفق، والمراه ما لهاش دخل في الموضوع ده، تقعد في البيت ينفق عليها. فاذا طلقها لها متعتها، قعد معاها زمن قد ايه يحسب بنفقه شبيهاتها من النساء. وكلام صارم جدا، حتى اذا انحرفت المراه فزنت يوم يجي الراجل يقول ثبت عليها الزنا، اديني المهر بتاعي، يقول له عليه الصلاه والسلام بما استحللته من فرجها. انت مفكر ده عندنا كده بسيط انك تستحل امراه ببلاش؟ لا يمكن. كل المعلومات التعليمات العظيمه دي عشان في النهايه تصل المراه للشكل ده. فالقصد يعني ان الاخ يفهم مراته، احنا دخلنا معلش موضوع تاني، ان الاخ يفهم زوجته ان ايه الحجاب وايه هو وايه كرامتك بالحجاب. فلذلك لازم تحتفظين به الى اخر حد، لا يتفتح بيه باب ولا توقف فيه بلكونه ولا كده، وتاخدها بالبرود وبهدوء وجعل بينكم موده. فقدم الموده، ايه الموده؟ الحب الشديد. فكل شيء بياتي بكده بالمحبه وبالكلام، البيوت بنيت على هذا. واكثر بيوت مفعمه بالحب هي بيوت المسلمين. قال انس بن مالك رضي الله عنه اول حب في الاسلام كان حب رسول الله لعائشة رضي الله عنها. يعني كلمة حب دي مش مكررة ولا حاجة، دي البيوت بتمشي كده. فإذا حتى الإنسان ضعفت محبته بقيت الرحمة. قال عمر وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ لما أراد عبد الله أن يطلق امرأة قال له لا أحبها، قال له هل كل البيوت بنيت على الحب؟ فده يعالج بالشكل ده واحدة واحدة لحد ما يأتي. وأحيانا قد يحتاج إلى شيء من الكلام المباشر والشدة، وأحيانا يحتاج إلى شيء من إدخال حد وقت موقر عندكم في العائلة، والدها والدك يخش يقول كلام من ده. أحيانا يحتاج أني ممكن أقول لأمها من تحت لتحت، أقعد مع حماتي كده وأقعد جنبها، حماتي شوفي بنتك وليلها وبتاع، وعلاقتك مع حماتك بقى زي والدتك، وتكلمها هي تقول لبنتها. أخ من الإخوة صديقك ومراته وصديقتها ولها تأثير عليها وبتسمع كلام بزمار الحال يطرب. أحيانا تكلم مراتك تلاقيها مش سمعك قوي، او ما انا اقول للزميلي ده اقول لمراتك تكلمها وتقول لها احتفظي في الحجاب شويه، خذ لها جميع المناحي، وبعدين يتبقى اوسع هذه الابواب انك تكسرها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.